أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظلمات الليل والناس نيام، في ليال فتحت فيها أبواب الجنان، كانت المبكيات مبكيات شهر رمضان. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. المصحف المرتل كاملا بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيب